بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم بيع السلاح لمن يضرب به في الأفراح؟ هو نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. إذا حصل مثلا إيه، أنا ببيع دلوقتي عندي محل بلاستيك وحاطط سكاكين كده ولقيت خناقة قامت، أعمل إيه؟ واحد جاء قال لي ممكن السكينة دي بكام؟ خد حق السكينة واديني سكينة. هقول له لا ما عنديش سكينه، لا يجوز ان ابيع له سكينه، ده انا هيروح يعور بيها تاني مش كده ولا لا؟ فلا يجوز ان ابيع له سكينه. برضو الموضوع ده في الافراح، الحاجات طبعا انت تقصد السلاح هنا اللي هو الايه؟ اللي هو البتاع اللي بيضرب ده، الشماريخ. الشماريخ دي بتعور؟ عايزين نشوف كده في حد فيها حد اتعور منها، حد اذا كان فيها ضرر. يعني زمان لما كانت الناس بتضرب حي كنا بنسمع كتير ان الناس بتموت، لان واحد بيبقى واقف في الفرح ورافع ايديه فوق كده، السلاح تقيل على ايده، فلما يضرب كام طلقه ورا بعض ايديه تنزل من حيث لا يشعر، فبتروح جاي في حد واقف في البلكونات، حصل كتير جدا ده. فبالتالي هنا هيتقال ايه؟ لا يجوز ان حد يبيع له حاجه، لانه في ناس فعلا ماتت. انما اللي موجود دلوقتي خلاص بقت شماريخ، ما عادش في حي خلاص. فهل بقى حد دلوقتي بيضرب بالشماريخ دي بيعور حد ولا ماشي عدل؟ انا ما اعرفش الحقيقه، لان احنا ما ضربناش بالشماريخ ده قبل كده. بتعور حد؟ ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم سابقيك الى الجنه. نعم، لا دي مساله تانية، احنا بنتكلم في قضيه بيع السلاح في الفتن او المضره. فاذا كان كده لا، هو الاخوه بيقولوا طيارة ايدين الناس يبقى ما يبيعوش.